يعني هم دول حاميات عسكرية للحفاظ على النظام والأمن العام في المناطق المحررة اللي تم تقسيمها إلى 5 محافظات كما فعل سيدنا خالد ابن الوليد. يبقى نقدر دلوقتي نلخص تلخيص بسيط جدا جدا قبل ما نكمل الفتوحات دي اللي هي بعد الحيرة، لان هيبقى اول فتح بعد الحيرة اللي هو معركة الانبار او ذات العيون اللي كانت في 4 رجب سنة 12. لكن دلوقتي نقدر نقول ان سيدنا خالد فتح 2 العراق خلال 40 يوم من اواخر المحرم حتى ربيع الاول سنة 12. شوف 2 العراق في 40 يوم. بعد فتوح الحيرة على طول قرر سيدنا خالد بن الوليد تصفية عناصر القرد في عين التمر والإنبار باعتبارهم أقرب المناطق إلى الحيرة عشان يأمن فتح الحيرة كويس، ثم يتوجه بعد ذلك لفك حصار عياض بن غنم الفهري في دومة الجندل، ثم يعود لفتح الخنافس والحصيد والمصيخ والثني والزميل والرضاب والفراب. نبدأ بقى بأول معركة، معركة الإنبار أو ذات العيون، 4 رجب سنة 12 هجرية.